السؤال في عندي الوالد الله يغفر ذنبه قد توفى. أيوة. وسبق أن حج عدة حجات مثلا حجة الإسلام وكم حجة ونافلة وكذا. طيب ارفع صوتك شوية لو سمحت. وبعدين هو إيش اسمه وفاني قبل وفاته. أي. قال أبغى تحج لي حجة تعتبر نافلة لأنه قد حج حجة الإسلام. طيب. لما تمكنت من بعد ما توفى لي حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات لأني في عمل والعمل عسكري طبعا يا أني أشارك في الحج يا أبقى هنا ومكلف بعمل. طيب. ما أدري ممكن أوكل عني نيب عني بالحجة هذه ولا لازم أحج أنا لأن موصيني هو. أحسنت. طيب. إن من بر الولد والديه بعد موتهما إنفاذ وصيتهما، وإذا كان أبوك قد أوصاك أن تحج عنه فحج عنه، ولا يضر أن يتأخر الحج عن السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فمتى تيسر لك أن تحج عنه فحج عنه، وهذا أفضل من أن تنيب غيرك ليحج عن أبيك، لأن حجك أنت عن أبيك لا شك أنه أبلغ وأوفى بالوصية، فانتظر حتى ييسر الله لك الحج بنفسك ثم حج عن أبيك.